إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وارض اللهم عن أصحابه. تحدثنا في درسنا الماضي عن بعض المسائل المتعلقة بالوضوء، وعلمنا أن الوضوء لغة من الوضاءة بمعنى الحسن والنظافة، وشرعا استعمال الماء أي الطهور على أعضاء مخصوصة بصفة مخصوصة مع النية، إذ النية فارقة بين العادة والعبادة وبين العبادة والعبادة، والوضوء ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، وللوضوء فضائل عديدة، فهو شطر الإيمان وتكفير للصغائر، وهو حلية المؤمن يوم القيامة، وهو العلامة التي يعرف بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته يوم القيامة، وهو سبيل إلى الجنة، وهو حل لعقدة من عقد الشيطان. وشروط صحته سبعة: النية والإسلام والعقل والتمييز والماء الطهور وانقطاع ما يوجب الوضوء وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة. وفروضه ستة، نبدأ منها هنا في درسنا هذا. وفروضه ستة: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح الرأس ومنه الأذنان، وغسل الرجلين مع الكعبين، والترتيب والموالاة. فروض الوضوء أركانه التي لا يصح إلا بها، والركن جزء من الشيء لا يصح إلا به، فارق بينه وبين الشرط، فالشرط خارج عن ماهية الشيء ليس منه، الركن جزء منه. إذا انعدم الركن انعدم الشيء، وهو في هذا مثل الشرط. إذا انعدم انعدم، انعدم الشرط انعدم الشيء. إذن الفارق بين الشروط والفرائض الأركان أن الأركان جزء من الشيء، وأن الشروط خارجة عنه، ويتفقان في أن كل منهما لا بد منه، ولا يقع ولا يصح الشيء إلا بشرطه وبركنه. فروض الوضوء ستة. أولها غسل الوجه. طيب قبل الأركان هناك نية، قلنا إنها داخلة في الشروط، في شروط الصحة. غسل الوجه ركن من أركان الوضوء. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. والوجه من منبت الشعر من أعلى إلى مجتمع اللحيين من أسفل، عظمة الذقن هذه، وما بين شحمتي الأذن عرضا. هذه حدود الوجه، ما بين منبت الشعر من أعلى إلى عظمة الذقن حيث يجتمع اللحيان. هذا طولا وعرضا ما بين شحمتي الأذن. وقيل له وجه لأن الإنسان يواجه غيره به، فهو وجه من المواجهة. قوله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، في الوجه فم وأنف، فهل يدخل غسل الفم وغسل الأنف في غسل الوجه؟ الصحيح نعم. واختلف في هذه المسألة، فقيل باستحبابهما، وقيل بوجوب غسل الأنف دون الفم، وقيل بوجوبهما مع ركنية غسل الوجه. الراجح في هذا أن الوجه يشمل الفم والأنف، لكن غسل الفم يقال له مضمضة، وغسل الأنف يقال له استنشاق واستنثار. وفي اللغة الفم والأنف داخلان في الوجه. إذن قوله فاغسلوا وجوهكم يدل على وجوب غسل الوجه كله وفيه الفم والأنف. وقد ورد ذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام في سنن أبي داود، قال صلى الله عليه وسلم للقيط بن صابرة إذا توضأت فمضمض، فأمره بالمضمضة، والحديث حديث صحيح. وقال له وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فأمره بالمبالغة في الاستنشاق إلا حال الصيام، فإنه لا يبالغ ولكن يستنشق. وفي الصحيح قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر ثم لينتثر، وأمر غير مرة بالاستنشاق. أمر العبد إذا توضأ أن يستنشق، وفعله صلى الله عليه وسلم أنه إذا توضأ كان يتمضمض ويستنشق ثلاثا. وفي سنن الترمذي كان يتوضأ مرة مرة ويتوضأ مرتين مرتين وأحيانا مرة ومرتين كما سيأتي بيانه. الراجح إذن أنه يجب المضمضة والاستنشاق، وعند فريق من أهل العلم أنهما مستحبان، والراجح الوجوب كما سبق. غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، والركن الواجب مرة، أن يغسل وجهه مرة، هذا الواجب، هذا الركن. وغسل اليدين إلى المرفقين، قال سبحانه: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. ولما كانت اليد في لغة العرب تدل على معاني متعددة، تدل على الكف بأصابعها، تدل على الكف مع الذراع، مع الذراع والعضد، كل ذلك يقال له يد. وقد تأتي اليد دالة على معنى وليس على ذات، بمعنى القدرة أو القوة أو النعمة. لما كان اللفظ مشتركا بين معاني متعددة قيد رب العالمين فقال: إلى المرفقين، أي من أطراف الأصابع، فاغسلوا إلى المرفقين. وإلى هنا بمعنى مع، أي مع المرفقين، فيغسل يده من أطراف أصابعه إلى مرفقيه، والمرفق مكان التقاء الذراع بالعضد، يسمى في عامية أهل مصر بالكوع، وهذا في لغة العرب غير صحيح، إنما هو مرفق، مرفق. وإلى بمعنى مع، أي يجب غسل المرفقين مع اليدين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ غسل يديه ومرفقيه، فيغسل يده إلى المرفق، والمرفق داخل في الغسل. هذا الركن الثاني، غسل اليدين مع المرفقين. وذكرنا في الشروط إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، فإذا كان على اليد شيء يحول من طين أو عجين أو دهان فإنه يزيله حتى يصح وضوءه، حتى يصح وضوءه، وإن كان شيئا يسيرا فإنه يعفى عنه إذا اجتهد في إزالته وبقي منه شيء فإنه معفو عنه. الفرض الثالث، ومسح الرأس ومنه الأذنان. مسح الرأس لقوله سبحانه: وامسحوا برؤوسكم، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هذا الركن الأول. وأيديكم إلى المرافق، هذا الركن الثاني. وامسحوا برؤوسكم، هذا الركن الثالث. وامسحوا برؤوسكم، والباء هنا للإلصاق على القول الصحيح وليست للتبعيض كما قال بعض أهل العلم، يقولون: وامسحوا برؤوسكم، أي ببعض رؤوسكم، كما يقول به أبو حنيفة والشافعي رحمهم الله. والصحيح أن الباء للإلصاق، أي امسحوا برؤوسكم، ألصقوا أيديكم برؤوسكم حال المسح. نعم. الغسل والنضح والمسح. الغسل إسالة الماء على العضو بحيث يجري الماء على العضو، فإن كان ما يمنع دلكه، يبقى غسل ودلك. أما المسح فهو الإمرار باليد المبللة بالماء على العضو، هذا مسح. والنضح رش الماء على العضو أو على الثوب. الغسل سيلان الماء على العضو، نضح رش الماء، ماء خفيف يرش. والمسح أن تمر بيدك المبللة على شعرك أو على خفك أو على العمامة كما سيأتي بيان. نعم. ومسح الرأس قلنا الراجح بل الصحيح أن الباء هنا للإلصاق، والمعنى وامسحوا بالرأس كله، فإن كان شعر على الرأس فليمسح، وإن كان شعر وصلع فإنه يمسح هذا وذاك من منبت الشعر هاهنا إلى أول قفاه، يمر بيده المبللة على رأسه. طيب، كان أقرع أو حلق شعره كله فإنه يمسح جلد رأسه، فإذا كان شعر فإنه لا يكلف بأن يوصل الماء إلى فروة الرأس إذ الأمر فيه مشقة، وإنما يمسح ظاهر الرأس، إن كان جلدا إن كان شعرا فليمسح. ومسح الرأس قيل يجزئ شعره ويجزئ ربع الرأس وثلث الرأس، اختلف في هذا، والصحيح أن الواجب مسح الرأس كله إذ الباء للإلصاق. سيأتي في بيان السنن. أنا نتحدث الآن عن الأركان، يعني لو مسح بأي كيفية بأي اتجاه وقع الركن، لكن ما السنة؟ يأتي في الحديث عن السنن. ومنه الأذنان، أي من الرأس الأذنان، إذ هما في الرأس، وقد ورد فيهما حديث إنما الأذنان من الرأس، واختلف فيه في صحته وضعفه. حسنه جمع من أهل العلم، حتى وإن لم يثبت فالأذنان من الرأس. وفعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا توضأ مسح رأسه وأذنيه، ولم ينقل عنه مرة أنه ترك مسح أذنيه، ولا مرة. وفي اللغة الأذنان من الرأس، الأذن داخلة في الرأس. إذن قوله وامسحوا برؤوسكم يشمل أعلى الرأس ويشمل الأذنين إذ هما من الرأس. وغسل الرجلين مع الكعبين، هذا الفرض الرابع، غسل الرجلين إلى الكعبين، كما سبق الغسل إسالة الماء على العضو، والرجل قدم الإنسان، إلى الكعبين، والكعبان عظمان بارزان على جانبي القدم، بخلاف ما هو عند العوام. الكعب في عامية أهل مصر، الكعب مؤخر القدم، هذا في اللغة اسمه العقب، مؤخر القدم هذا عقب. أما مكان التقاء القدم بالساق يكون هناك عظمان بارزان على جانبي القدم، هذان العظمان هما الكعبان، هما الكعبان. قال تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين. وإلى هنا بمعنى مع، أي اغسلوا أرجلكم، كل يغسل رجليه من أطراف أصابعه إلى عقبه ويرتفع إلى كعبيه. ولو شرع في الساق فذلك من المستحب كما سيأتي. وفي قراءة متواترة: وأرجلكم، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، في قراءة متواترة وأرجلكم بالكسر. على قراءة النصب وأرجلكم فهذا عطف على الغسل، أي اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم. وعلى قراءة الجر فهذا عطف على الرأس، أي اغسلوا أيديكم، اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فيكون المسح على الخفين. هذا مقيد بالخف والجورب ونحو ذلك كما سيأتي بيانه بإذن الله سبحانه. وغسل الرجلين مع الكعبين، إلى بمعنى مع، وأرجلكم إلى الكعبين أي مع الكعبين، بيّنت سنة النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. فكل الأحاديث التي ذكرت وضوء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عثمان رضي الله عنه في صحيح مسلم وفي غير ذلك من الأحاديث تنقل لنا أنه كان يغسل صلى الله عليه وسلم رجليه ويغسل كعبيه، فيصل بالماء إلى كعبيه. الفرض الخامس: الترتيب، أي يغسل وجهه أولا. والسنة بيّنت أن المضمضة قبل الاستنشاق وأن الاستنشاق قبل غسل الوجه. وبيّنت السنة أن غسل الوجه قبل غسل اليدين، وأن غسل اليدين قبل مسح الرأس، وأن مسح الرأس قبل غسل الرجلين أو مسحهما. ولم ينقل خلاف هذا عن رسولنا عليه الصلاة والسلام ولو مرة، ولم ينقل كذلك عن أصحابه. لما توضأ عثمان رضي الله عنه في صحيح مسلم توضأ فنقل لنا حمران التابعي، نقل لنا وضوء عثمان وقال: عثمان هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. فبينت السنة أن الترتيب واجب، إذ لم يتركه رسول الله عليه الصلاة والسلام مرة. ليس هذا فحسب، بل لما تنظر وتتأمل في الآية ترى وجوب الترتيب، لأن رب العالمين عطف المنصوب وهو أرجلكم على ما قبله وهو أيديكم، وفاصل بينهما بالممسوح وهو رؤوسكم. لاحظ هذا، لو لم يكن للترتيب معنى لقال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم أيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم، لكن جاء الكلام هكذا وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، ففرق بين المغسولات، أدخل بينها الممسوح وهو الرأس، فهذا يدل على أن الترتيب أمر لا بد منه، ولولا ذاك لما فصل، وهذا دليل قوي مع ما في السنة من ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم ومواظبته لهذا الترتيب وعدم فعله صلى الله عليه وسلم غير ذلك ولا مرة، وكذا فعل أصحابه رضي الله عنهم، لذا كان الترتيب ركنا خامسا من أركان الوضوء. فلو غسل وجهه ثم مسح رأسه ثم غسل يديه نقول فوت ركنا من أركان الوضوء، ألا وهو الترتيب. فماذا عليه؟ هل يبدأ الوضوء من أوله؟ نقول لا، وإنما يعتبر العضو الذي سبق به يعتبره ملغى، وليراعي الترتيب. قلنا غسل وجهه ثم مسح رأسه ثم شرع في غسل يديه، نقول يعتبر مسح الرأس ملغى مراعاة للترتيب، وبعد أن يفرغ من غسل يديه يمسح رأسه ثم يغسل رجليه. نعم. والركن السادس الموالاة، الموالاة المتابعة، المتابعة بين الأعضاء المغسول والممسوح، أي لا يجعل بين أعضاء الوضوء مسافة زمنية، وإنما يوالي ويتابع. فإن كان الفاصل يسيرا فلا حرج، وهو يتوضأ مثلا انقطعت المياه فأفرغ من دلو وما شابه، هذا فاصل زمني لكنه يسير، مشى خطوات ليحضر الماء، فاصل يسير، دق الباب فذهب وفتح، ألقى أحدهم عليه السلام فرد عليه، هذا كله فاصل يسير. والعبرة هنا بأن يكون العضو الذي قبله لم يجف بعد، وهذا أيضا يراعى غالبا، وإلا ففي البيئات الحارة قد يكون الجفاف سريعا جدا. فالمسألة أن يكون الفاصل يسيرا، إنما وهو يتوضأ ذهب فأكل وعاد يكمل وضوءه، لا، فلان يتصل به ذهب وكلمه ما أخبارك وماذا صنعت وإيه الأسعار وفلان ماذا صنع ثم ويأتي يكمل وضوءه، لا، هذا الفاصل غير يسير، والعرف هنا يحكم في هذا الأمر. نعم. التنشيف تجفيف الأعضاء يكون بعد الانتهاء، وليس ينشف عضوا عضوا، لأنه بذلك لا يحقق الموالاة، إنما الموالاة أن يتابع غسل أو مسح الأعضاء على ما سبق بيانه دون فاصل كبير. إذا كان بزمن يسير وهناك حاجة فلا حرج. طيب، رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي وفي قدمه لمعة، لمعة قدر الدرهم، مكان يلمع لم يصبه الماء. الرجل الآن يصلي، قال له صلى الله عليه وسلم: ارجع فتوضأ، ارجع فتوضأ، ولم يقل ارجع فاغسل قدمك. لماذا؟ لأن الرجل توضأ وكان الوضوء خارج المسجد، لم يكن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم آنذاك ماء، فتوضأ في بيته أو في مكان ثم سعى إلى المسجد، دخل وصلى والآن هو ساجد، إذن الفاصل كبير. هذا الرجل لم يأتي بالموالاة، فاستفيد من هذا الحديث الصحيح، استفيد فوائد. الركن السادس من أركان الوضوء الموالاة. إذ جاء في كتاب الله عز وجل الأمر بالغسل والمسح عطفا بالواو: اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وإن كانت الواو لا تفيد ترتيبا إلا أنه يشم منها هاهنا، يشم منها الموالاة. يؤكد هذا ما ثبت في المسند وغيره بسند حسن من حديث خالد بن معدان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة، أي لم يصل إليها ماء الوضوء، فقال صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضأ. أمره أن يعيد الوضوء. فلو كان غسل هذا الموضع يكفي لقال اذهب فاغسله، وإنما أمره بإعادة الوضوء إذ الموالاة ركن. في الحديث فائدة أخرى، وهي أن الموضع الذي لم يصبه الماء إذا كان كالدرهم فأكبر فإن هذا الوضوء لا يصح. إذا كان قد انتهى منه وانصرف فإن هذا الوضوء لا يصح، لكن هب أنه بعد أن انتهى من وضوئه نظر إلى قدمه فوجد لمعة لم يصبها الماء فغسلها، وكان لا يزال البلل على قدميه أو على شعره، نقول هنا موالاة والوضوء صحيح. وإذا كانت اللمعة دون الدرهم شيئا يسيرا، بقعة صغيرة، فإن هذا لا يؤثر في صحة الوضوء، فإن الوضوء حينئذ صحيح. إذا كان الموضع الذي لم يصبه الماء شيئا يسيرا قليلا فهذا لا يؤثر في الصحة، لكن هذا لم يسبق فاته أجر. لكن نحن الآن نتحدث عن صحة الوضوء، الوضوء صحيح، لكن هل هو أسبغ وضوءه، أسبغ الوضوء على المكاره؟ لا، فاته هذا الخير. نعم. نسي عضوا، إن كان هذا من الأركان ولا يزال البلل قائما عاد إليه ثم استأنف وأكمل. يعني تذكر أنه لم يمسح رأسه، بعد أن صلى. طيب هذا الوضوء الذي توضأه ونسي فيه مسح الرأس هل كان وضوء وجوب أم وضوء استحباب؟ بمعنى يعني هو لما دخل وقت الصلاة أراد أن يتوضأ وهو على وضوء لم يحدث، إنما أراد أن يسبغ الوضوء وأن يكثر منه لينال ما ينال من رضا الرحمن، فنقول هو على وضوء الأول وصلاته صحيحة، إذ الوضوء الثاني كان مستحبا. إنما هب أنه في هذا الوضوء الذي نسي فيه عضوة، هب أنه وضوء وجوب كان قد أحدث وأراد أن يصلي، فلابد أن يتوضأ، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم وغيره. فإذا كان الوضوء وضوء وجوب فالصلاة غير صحيحة، وعليه أن يعيد الوضوء لأن الفصل كبير، توضأ في بيته ومشى إلى المسجد وصلى السنة وصلى الفريضة وما شابه، فصل كبير، عليه أن يعيد الوضوء والصلاة. طيب هب أنه ما يتفرع منه، هب أنه سبق إلى الصف الأول وصلى الجماعة وأمن مع الإمام، ومن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له، كل هذا يضيع عليه؟ لا، كل هذا محتسب له عند الله لا يضيع عليه، إذ لا يمكن إدراكه، هيعمل صلاة جماعة أخرى وينشئ صفا آخر، هذا قد فات، لكن أجره لا يضيع، إنما الذي يمكن إدراكه أن يتوضأ وأن يعيد الصلاة، وما لا يمكن إدراكه فلا يفوت عليه، بل يؤجره رب العالمين سبحانه عليه أجرا كاملا. نعم، نفس القضية، إن كان إماما، إن كان الوضوء وضوء وجوب يعيد الوضوء والصلاة، لكن صحت صلاة المأمومين، صلاة المأمومين خلفه صحت، أما هو فيعيد. طيب هب أنه في أثناء الصلاة تذكر يخرج ويستخلف غيره، يستخلف أمينا على الصلاة قارئا يستخلفه ليصلي بالناس، ويذهب هو يتوضأ ويأتي يصلي مع المسلمين، وما فاته فإنه يتمه لا يرجعه، هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام. هو يخرج من الصلاة، سيخرج من الصلاة سيلتفت من صلاته خلاص، ينظر في الصف ويستخلف أقرأ الناس، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، وفي رواية أبي داود بالتأكيد ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، حتى إذا نابه شيء استخلف، أو إذا التبست عليه القراءة فتح عليه من خلفه من الحفظة المتقنين، بخلاف ما نراه الآن في المساجد أهل الحفظ وأهل العلم يتأخرون وتكون الصفوف الأولى للصبية وما شابه، تقصير وتفريط في الواجب، وإذا أرتج على الإمام والتبس عليه الأمر كل الناس سارع، فيزداد الأمر سوءا، يعني حتى لو كان سيتدارك الأمر ينسى، هذا يقول فتاح عليم لا دق فتحا مبينا لا غفورا رحيما إلى آخره، هذا معلوم. اختلف في هذا ليسلم أم لا، هل يسلم أم لا، اختلف، والظاهر والله أعلم أنه يسلم وهو قائم ثم يستخلف، لا سرا حتى لا يحدث اضطرابا في الصف في الصفوف. نعم، يأثم ويحمل إثم هؤلاء الذين صلى بهم وهو على غير طهارة وصلاتهم صحيحة، يأخذ ما بين الصفوف إن كان هناك طريق يخرج من ناحية ولا يشق الصفوف ولا يشق الصفوف، إنما من ناحية. بعدين هل يستحي من الخلق ولا يستحي من الله؟ ثم لها فقهها، يضع يده على أنفه وكأن رعافا نزيفا من أنفه، كأن رعافا أصابه، يصنع هكذا ويخرج. هذه إذن فروض الوضوء وهي ستة. ننتقل إلى سنن الوضوء. قال: وسننه كثيرة، سنن الوضوء، منها التسمية والسواك وغسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء والمبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم والدلك وتخليل اللحية الكثيفة وتخليل الأصابع وتقديم اليمنى وتثليث الغسل والذكر الوارد بعده وصلاة ركعتين بعده. نقول: سنن الوضوء كثيرة، منها قولية ومنها فعلية. من هذه السنن التسمية قبل الوضوء لحديث رواه أحمد وغيره وحسنه فريق من أهل العلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وإن كان في الحديث ضعف وبعض أهل العلم رأى الضعف ينجبر ورأى حسن الحديث، إلا أنه أصل عام، التسمية ذكر الله عز وجل عند كل عمل، وفي بعض الأحاديث وفيها ضعف: ولا تسلم من مقال كل أمر ذي بال لا يبدأ بذكر الله فهو أبتر، فهو أجذم أي أقطع، مقطوع البركة، ليس كامل البركة. فالتسمية وهي سنة، وإن كان بعض أهل العلم يوجبها، إلا أن الصحيح أنها سنة، فلو توضأ من غير تسمية فوضوءه صحيح. والسواك سنة لحديث أبي هريرة في المسند وغيره وهو حسن: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالوضوء، لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. وغسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء، يعني قبل أن يتوضأ كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ من الإناء على يديه ويغسل يديه ثلاثا. هذا من سنة الوضوء، أن يغسل يديه ثلاثا قبل الوضوء. والمبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم. المضمضة إدخال الماء، يدخله بيده اليمنى ويحرك الماء في فمه بلسانه ثم يمج الماء، يلفظه يطرده، هذه المضمضة وهي غسل للفم. والاستنشاق أن يأخذ الماء بيده اليمنى ويدخله إلى أنفه ويسحب الماء بالهواء بالشهيق ثم يطرد هذا الماء بيده اليسرى مع زفيره، فهذا استنشاق وذاك استنثار. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمبالغة فيهما، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، هكذا قال للقيط بن صبر رضي الله عنه في سنن أبي داود وهو حديث صحيح. لكن هذا لغير الصائم، فالصائم إنما يكتفي بالوارد بثلاث غرفات يتمضمض ويستنشق بها. طيب، وما معنى قوله وبالغ في الاستنشاق؟ هل المراد الزيادة في العدد؟ نقول: قد ورد النهي عن ذلك، عن الزيادة، وأن من زاد على القدر المطلوب فقد أساء وتعدى وظلم. إذن كيف يبالغ؟ قال العلماء: المبالغة هنا الإتقان، المبالغة الإتقان، وليست الزيادة في العدد، وليست الزيادة في العدد. طيب في قول عليه الصلاة والسلام المهم تدخل الماء لفتحة الأنف، لفتحة الأنف هذا، فإن سحبت بالهواء إلى أعلى دون إيلام ودون ضرر فلا حرج. إن كان هناك التهاب انسداد في الجيوب الأنفية وما شابه، حساسية وما شابه، هذه مسألة أخرى. المهم أن يدخل الماء إلى فتحتي أنفه، إلى منخريه. نعم. في قوله عليه الصلاة والسلام وبالغ في الاستنشاق، لماذا ذكر الاستنشاق ولم يذكر المضمضة؟ قال العلماء ومنهم ابن تيمية رحمه الله إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأنف مع كون الفم أشرف، لأنك بالفم تذكر الله وتقرأ القرآن، فخص الأنف لأن الفم تطهره به بالسواك، أما الأنف فإنك تطهره بالاستنشاق. فهذا كلام وجيه من شيخ الإسلام رحمه الله. المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم، وقلنا المراد هنا الإتقان وليس كثرة العدد عن ثلاث. لا، هذا في كمال الأجر، فإذا ترك السنة فوضوءه صحيح لكن مع فوات أجر المتابعة، ولو غسل اليسرى قبل اليمنى وضوءه صحيح لكن مع مراعاة ترتيب الأعضاء، إنما لو قدم اليسرى على اليمنى خالف السنة فاته أجر المتابعة مع كون الوضوء صحيح. طيب طبعا بخلاف لو فعل ذلك سخرية واستهزاء فهذه ردة عن الإسلام، جاهلا ناسيا غير مدرك لعظم أجر المتابعة تكاسلا، إنما استهزاء وسخرية ردة. والمبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم، وسنة أخرى لم تذكرها هنا أن يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، مع كون المضمضة والاستنشاق في كل مرة بغرفة واحدة، يأخذ غرفة ماء يملأ كفه اليمنى بالماء، يتمضمض بنصفها ويستنشق بالنصف الآخر ويستنثر، يأخذ كفا من ماء، الجمع بين الاستنشاق والمضمضة بغرفة واحدة هذا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فهب أنه فصل، تمضمض بكف واستنشق بكف لا حرج، لكن الأولى أن يجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة، غرفة يتمضمض بنصفها ويستنشق بالنصف الآخر ثم ينتثر بيده اليسرى. والدلك سنة وليس بواجب إلا إذا كان هناك حائل فيجب، كان هناك طين عجين ما شابه، فدلك العضو دلكه بالماء ليصل الماء إلى المكان هذا واجب، فإن لم يكن مانع فالدلك مستحب وليس بواجب. وتخليل اللحية الكثة، إذا كان له لحية وهي كثيفة فالسنة أن يدخل فيها الماء، أن يخللها، وكذا تخليل الأصابع، يخلل أصابع يديه هكذا، يمرر أصابع يده هذه بين أصابع يده الأخرى. أما تخليل وهذا يخلل ذاك، هذه الإصبع تخلل تلك، أما تخليل أصابع رجله فبخنصره اليسرى على ما ورد في حديث ثبت في سنن الترمذي، يخلل بين أصابع رجليه بالخنصر الإصبع الصغرى في يده اليسرى، هذه السنة هذه. يمرر بإصبعه بين أصابع رجله اليسرى، اليمنى بين أصابع رجله اليمنى واليسرى، ليس اليمنى مع اليمنى واليسرى، لا، اليسرى مع أصابع الرجلين. هكذا السنة، هكذا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وتقديم اليمنى، تقديم اليمنى هذا يكون في اليد وفي الرجل، إنما الوجه يغسل وجهه بيديه معا، فتقع يده اليمنى على شق وجهه الأيمن ويده اليسرى كذلك على الشق الآخر، وهو يمسح رأسه إنما يمر بيديه معا. إذن تقديم اليمنى يكون في اليدين وفي الرجلين، يقدم اليمنى، هذا من السنة. فلو غسل اليسرى قبل اليمنى صح وضوءه، لكن فاته أجر السنة. وتثليث الغسل، تثليث الغسل، والكلام هنا دقيق، يعني يغسل يديه ثلاثا قبل الوضوء، يتمضمض ويستنشق ويستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، هذه غرفة، ثانية ثالثة، يغسل وجهه ثلاثة، وكذا يغسل يديه ثلاثة، ويغسل رجليه ثلاثة. فقلت تثليث الغسل ولم أذكر المسح، إذ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح رأسه وأذنيه مرة، وفي الحديث الذي في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح رأسه بكلتا يديه، أقبل بهما وأدبر، أقبل بهما وأدبر. وجاءت الرواية الأخرى فبينت بدأ بمقدم رأسه حتى انتهى بهما إلى قفاه ثم عاد، بدأ بمقدم رأسه حتى وصل بيديه إلى آخر رأسه إلى قفاء ثم عاد بيديه، يبقى هذه مسحة ليست مسحتين. الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعل النبي عليه الصلاة والسلام الذي نقله إلينا الصحابة، فهم نقلوا لنا كيف توضأ النبي عليه الصلاة والسلام، كيف مسح رأسه. الصحابي قال بدأ بمقدم رأسه من هنا حتى انتهى بيديه إلى قفاه ثم عاد، هذه سنة. بعض الناس يعمل إيه؟ مسح بعض الرأس، هذا صح عند الشافعي وأبي حنيفة. والذكر الوارد بعده، قبل الذكر نقول من السنة الاقتصاد في الماء، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بخمسة أمداد يعني صاع وربع، وكان يتوضأ بالمد، والمد ما يملأ الكفين معه تقريبا نصف لتر، نصف لتر، يتوضأ بمثل هذا. كيف؟ في بركة. ايه الاولانيين؟ المد والصاع. هذا مد، هذا ايه مد، أربعة منه صاع، أربعة منه مع واحد خمسة، كان يغتسل بها النبي صلى الله عليه وسلم. حتى بعض السلف قال لا تكفيني، فرد عليه الآخر وقال كانت تكفي، جابر بن عبد الله قال الصحابي قال تكفي، كانت تكفي من هو أوفر منك شعرا، يقصد النبي عليه الصلاة والسلام، كان شعره صلى الله عليه وسلم في رأسه في لحيته في صدره كان كثيرا، وكان هذا يكفي، كان يكفي. فالاقتصاد في الماء مطلوب، لكن فتح الصنبور على آخره لا يكتفي حتى بهذا، وإنما ربما جاء أحدهم: يا فلان، والماء يجري، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. والذكر الوارد بعده من السنة، نعم، ما يسبق إسالة الماء على العضو، وإن زاد فلا بأس، لكن يمكن أن يسبق بمد، ويمكن أن يسبق بدلو، لأن الجلد لا يمتص الماء، فلو أخذت شيئا وأجريته على يديك جرى وبلل الجلد وتحقق المطلوب. إنما بعضهم يغسل 10 مرات، صحيح، 1، 2، 3، تعدى وأساء وظلم، تعدى وأساء وظلم، ما أحسن وما أتى بالسنة، بل تعداها وتخطاها وظلم نفسه. هذا ليس من الإسباق، بل هذا من الإسراف. نقول: والذكر الوارد بعده، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ يذكر رب العالمين، كما في حديث عمر رضي الله عنه في الصحيح: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إذا قال هذا الذكر بعد الوضوء فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. زاد الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. إذن هذا من الذكر الوارد بعد الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وإن زدت فقلت: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فلا بأس. وأيضا ورد في سنن النسائي كان صلى الله عليه وسلم بعد الوضوء يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. هذا أيضا من الذكر الوارد بعد الوضوء، ولو اكتفى بأحدهما فلا بأس، وإن جمع بينهما فهذا أفضل. والسنة الأخيرة صلاة 2 ركعة بعده، بعد الوضوء يصلي 2 ركعة سنة لهذا الوضوء، لما سبق ذكره في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال رضي الله عنه: أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك في الجنة. فقال بلال رضي الله عنه: ما توضأت في ليل أو نهار إلا وصليت بهذا الوضوء ما كتب لي أن أصلي. فهذا كان سببا في أن يطأ الجنة بنعليه. فهذا يقره النبي صلى الله عليه وسلم، من يقر بلالا عليه ويذكره في فضائله ومناقبه رضي الله عنه. فأخذ من ذلك أن صلاة 2 ركعة بعد الوضوء من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. صحيح الفعل فعل من؟ فعل بلال، لكن أقره النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ فصار الأمر سنة، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.